أمة من العلوم المحتاج إليها كما مر بيانا. وهذا في المجتهد المطلق ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تقليد الدليل منصوصا على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتوى وهو المتبحر بمذهب إمامه المتمكن من تخريج قول على آخر. إن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وذلك عليه لخطئه على الصحيح، إلا أن يقصر في اجتهاده فيحكم لتقصيره. وإلى هذا شر بقوله فإن أصاب فله أجران، البيت لقوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وهذا الحديث دليل على أن ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا. قال الأصل للدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، وقيل كل مجتهد في الفروع مصيب، وإلى هذا الإشارة بقوله: وفي الفروع واحد مصيب، وقيل كل بعدين يصيب. وقالوا: أما أصول الدين وهي العقائد الدينية ولا يكون المصيب بها إلا واحدا، ولو كان كل مجتهد فيها مصيبا لأدى ذلك إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس وسائر الكفار والحدين من المعتزلة وغيرهم من سائر المبتدعة المخالفين للسنة المطهرة. وقوله: قد كمل بفتح الميم فيه براعة مقطعة. قد كمل فتح الميم فيه براعة المقطع، وهو الإتيان مما يؤذن بالانتهاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أربع مسائل: أولها تعريف الاجتهاد، والمختار فيه أن الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، وهذا المتأهل أحد رجلين: الأول المتأهل حقيقة، وهو الذي استولى على آلة الاجتهاد فصار متأهلا بالفعل، والثاني المتأهل حكما، وهو الذي صار له قدرة على النظر والاستدلال فهو متأهل بالقوة كما يقولون. أما المسألة الثانية ففي أقسام المجتهدين، وقد ذكرها هنا أن أقسام المجتهدين ثلاثة: أولها المجتهد المطلق وهو غير المقيد بمذهب بل الناظر في القرآن والسنة المستخرج من لجج بحورهما أنوارا سنية ودررا بهية، والثاني مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الدليل منصوصا على نصوص إمامه، والثالث مجتهد الفتوى وهو المتمحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج قول على آخر. ولأهل العلم في أقسام المجتهدين طرائق أخرى، ولابن كمال باشا التركي رسالة مفردة في أقسام المجتهدين. أما المسألة الثالثة فهي بيان أن الاجتهاد يجري في الفروع دون الأصول، والمراد بالفروع عندهم الأحكام الطلبية، وبالأصول الأحكام الخبرية. وجمهور أهل العلم على ذلك، والصحيح كما ذهب إليه بعض المحققين أن الاجتهاد يقع في الأصول والفروع سواء كانت في باب الطلبيات أو الخبريات، لكنهم لا يرتضون أن يكون معنى الأصول والفروع على هذا المعنى، بل يقولون الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد سواء في باب الخبر أو باب الطلب، والفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد سواء في باب الطلب أو باب الخبر. وعلى هذا التحقيق يكون الاجتهاد محصورا بالفروع على معنى أنها المسائل الاجتهادية سواء كانت خبرية أم طلبية. مثاله الاختلاف في زكاة الحلي المستعمل للنساء، فإن هذه مسألة طلبية لكنها تقبل الاجتهاد، إذ ليس فيها نص ظاهر ولا إجماع. ومثلها الاختلاف في رؤية الكفار لربهم يوم القيامة، فإن هذه مسألة خبرية وهي تقبل الاجتهاد لأنه ليس فيها نص قاطع ولا إجماع. ولهذا فأهل السنة فيها على ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد وغيرهم. ويقابلها من المسائل الأصول أن المؤمنين يرون ربهم، فهذه مسألة لا تقبل الاجتهاد وهي في باب الخبر، وأن الصلوات الخمس واجبة، وهذه مسألة لا تقبل الاجتهاد وهي في باب الطلب. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، ومن فرق بين الأصول والفروع على غير هذا المعنى فإن كلامه لا يسلم من خطأ وخطل. أما المسألة الرابعة فهي القول في المصيب هل يتعدد أم يكون واحدا، فالصحيح أن المصيب واحد سواء كانت المسألة في باب الخبريات أو الطلبيات، ومحل هذا المسائل الاجتهادية. فالمسائل الاجتهادية خبرية كانت أو طلبية، المجتهد المصيب واحد وإن كان غيره اجتهد ولكن أخطأ ففاز بأجر واحد وفاز المصيب بأجرين اثنين. نعم. المسجد القطبي الإمام الجامع متحد المعارف الخضر الراسل محمد بن قاسم ذي المددي نزال ألقاب المراق السعددي مؤيدا ورافعا مرفوعا وتابعا لجده متبوعا، أخبر أن هذه المنظومة يسر الله أمرها ووفق له في مسجد الإمام القدوة العارف بالله تعالى سيدنا ومولانا محمد بن القاسم الشريف الهامري فسح الله في أجله وأدام عمارة مقامه. وقوله الخضام بكسر الخاء وفتح الضاد معجمتين وتشديد الميم، قال في القاموس السيد الخمود في المعطاء خاص بالرجال جمعه خضمهم، والمدد زيادة وهو شامل للفتوحات والبركات المعنوية والحسية. وقوله لا يزال يرفع في آخره جمل دعائية، والمراقي بكسر القاف جمع القاتل بكسر الميم أي المصاعب والمعارف، والسؤدد بضم السين السيادة. وقوله مؤيدا أي منصورا معانا ورافعا مرفوعا أي رافعا ممتنعا وابتدا به حق الابتداء، مرفوعا أي مرفوعا المنزلة عند الله تعالى. وقوله تابعا لجدي متبوعا جده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شريف النسب نسبه لسيد عبد الرحيم رضي الله عنه، ومن أولاد سيد أبي زيد دفين جبل العمر. ويتصل بسيدنا إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن ابن الحسن السرطي بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعاً ومتابعته صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، ومتبوعاً أي كثير الاتباع. وفي قوله رافعاً مرفوعاً تابعاً متبوعاً ضرب من التدليس ونوع من الطباق، وهما نوعان بديعيان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الخبر عن ختم المنظومة لأنها وقعت في المسجد المذكور المنسوب إلى محمد بن أبي القاسم، وقد أطنب في مدحه، وقد كان من أهل العلم في تلك الناحية، إلا أنه ممن ينسب إلى التصوف، ومن هنا راجت هذه الألفاظ في كلام المؤلف نظما ونثرا من قوله المقام والمدد، فإن هذه تشتمل على معان باطلة. سبق أن عرفت أن المقام عندهم هو الموضع المشتمل على جدث صالح من الصالحين، يعظمونه بأنواع من التعظيم شبيهة بأحوال المشركين، ويعتقدون فيه المدد والفيض، وهم وإن زكت أنساب بعضهم ولم يكن أحد منهم مطعونا في نسبه بالانتساب إلى الدوحة النبوية، إلا أن العبرة إنما هي في الاتباع له صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل، فهو الذي قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، المروي في صحيح مسلم. وإذا جمع الإنسان مع طهارة النسب حسن الاعتقاد والقول والعمل فقد حاز خيرا كثيرا وكان حقيقا بالتقديم. أختمه بالحمد والصلاة على النبي سيد السادات وآله وصحبه الأئمة وتابعيهم جميع الأمة عام 83 من بعد أن قد مضت الهجرة، نفع من قرأه بنية فإنها المفتاح للعطية. أبيات 99 على عداد أسماء الله لا على. ختم بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كما بدا بهما، رجاء قبل ما بينهما ورغبة في تحصيل بركتهما، ووافق عدده عدد أسماء الله تعالى، فرجى لهذا السر الاتفاقي بلا قصد النفع به إن شاء الله تعالى. وهذا آخر التقييد الذي يسره الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء قبل الزوال في 20 من رمضان المعظم، في المقام الأول مقام شيخنا وسيدنا ومولانا محمد بن أبي القاسم عام 1300، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والتابعين وآخر الأعوام، أن الحمد لله رب العالمين. من آداب التصنيف أن يختم الكتاب بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ولم يأتي في هذا الأدب شيء ماثور، لكن درجت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى على ذلك، وبينا وجهها فيما سلف غير مرة. وقد وقع من محاسن الاتفاق أن أبيات هذا النظم هي 99 اسما موافقة بما جاء في أسماء الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقد وقع هذا الاتفاق لجماعة من أهل العلم، منهم شيخ شيوخنا عبد الرحمن ابن سعدي، فإنه ذكر في كتابه جوامع الأخبار 99 حديثا، وذكر في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب في الفقه 99 سؤالا فقهيا، فيرجى بهذا الاتفاق النفع بهذه التصانيف. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى تاريخ تقييده، وهذا من كمال الأدب، فإن الإنسان إذا عرف تاريخ كلامه ميز أوله من آخره، كالجمال القاسم رحمه الله تعالى، فإنه كان في أول شبابه له كلام يوافق أقوال بعض أهل الزيغ والانحراف من تعظيم ابن عربي الهالك وغيره، ثم له بعد ذلك من الكلام ما رجع به عن هذه التراهات، ومثله نادرة تونس محمد المكي بن عزوز العالم الكبير، فإنه وقع له ذلك، فقد كان مشغوفا بهذه المذاهب ثم وقف بعد ذلك على كلام أبي العباس بن تيمية وأصحابه، فكان لذلك أبلغ الأثر في رده إلى تعظيم السنة والآثار وهجر الأقوال المبتدعة الردية. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على هذا الكتاب اللطيف بحسب ما يناسب المقام. وإني أعيد القول كما بدأته، بأنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بعلم أصول الفقه، فإنه قوام ملاكه وقوته في علم الاستنباط، ومن لم يتقن هذا الفن فإنه لا يتمكن من الاجتهاد ومعرفة منازع أهل العلم ومآخذهم في الاستنباط. بقي من الأسئلة التي مضت في الدرس السابق أن يقال في سؤال السائل، يقول: أحسن الله إليك، ذكرتم في تعريف الخبر أنه ما يحتمل الصدق والكذب، أفلا يقال إن هذا قاصر لأن الصدق والكذب أمران عارضان؟ إلى أن قال: فنقول: الخبر هو ما أفاد فائدة ضمنية ومباشرة، وهذا مأخوذ عن النحاة. يقال: إن لكل علم اصطلاحاته، والفائدة عند النحاة هو الكلام الذي يحسن السكوت عليه، وقد يكون مشتملا على معنى خبري، وقد يكون مشتملا على معنى إنشائي، كقول القائل: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فإن هذه عند النحاة خبر وفائدة يحسن السكوت عليها، ولكن هي في الحقيقة كلام إنشائي، لأن الإنسان يسأل بها ربه سبحانه وتعالى. هذا الذي فهمته من معنى الفائدة التي يذكرها النحاة، فإن أراد معنى آخر للفائدة يذكرونه في غير هذا الموضع، فإنه يرد القول باتصال أو لقاء يبين فيه هذا القول. والمختار كما سبق هو ما ذكره أبو القاسم ابن الشاط في تهذيب الفروق، أنه قول يلزمه الصدق والكذب وليس فيه أي معنى باطل، وإنما احتد أبو القاسم في كلامه وميز، لأنه أراد الانتصار لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل، يقول: هل اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي على وجه العادة لا على وجه التعبد من السنة، وهل يؤجر من يفعلها أم لا؟ ثم مثل بأمثلة ليست من أبواب العادة. والجواب أن يقال: إن فاعل الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها من باب العادة، إن فعلها على جهة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الإثابة تكون على تلك المحبة لا على ذلك الفعل، وأما إن فعلها بقصد الاقتداء بكونها مفعولة عند النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهذا لا دليل عليه، كلبسه للإزار والرداء أو تطويل جمته أو غيرها، فإن هذه أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة، فإذا فعلها الإنسان محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على المحبة، وليس في تطويل الشعر إثابة خاصة، ولا في لبس الإزار والرداء إثابة خاصة، وإنما تكون الإثابة في المحبة. لكن ينبغي أن يعلم أن مسائل العادة والجبلة يرجع فيها إلى موافقة أهل الزمان، فإنه قد يكون من الشهرة، فمن يطيل شعره اليوم مثلا لا يكون موافقا للعادة المستقيمة، فإن أهل العرف المستقيم ينكرون إطالة الشعر. وعلى هذا فقس، وإذا كانت السنة الثابتة تترك لئلا يقع في ذلك تفريق لصف المسلمين كما ذكر ذلك جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية، فما بالك بالسنن المتنازع فيها هل هي من باب العادة والجبلة أم لا؟ يقول هذا السائل: عرفنا الكراهة بأنها الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، والسؤال: ألم نغفل هنا الكراهة للتحريم؟ الجواب: هذا تعريفك وهذا الذي أغفلته أنت، فنحن لم نقل إن الكراهة هي الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، بل قلنا الكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك، ثم ذكرنا أن هذا الاقتضاء نوعان اثنان، أحدهما اقتضاء لازم فهذا هو التحريم، والثاني اقتضاء غير لازم فهذا هو الكراهة. هذا معنى النهي. وأما الكراهة فإننا إن قلنا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، يقول هذا الأخ، نقرأ السؤال مرة أخرى، يقول: عرفنا الكراهة بأن الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، والجواب: نعم، عرفناها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، هذه هي الكراهة. فإذا كان الاقتضاء لازما صارت تحريما، صار الفرق بينهما من جهة اللزوم وعدمه، والنهي الجامع لهما هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك، وبهذا صارت العبارة محررة ولم يتبين لي الإشكال إن كان عنده إشكال. هناك مسائل تتعلق بأمثلة مثل حديث، آية، النسخ، التخصيص فيها، نحن نحاول أن نجيب على الأسئلة الكلية. يقول: هؤلاء الإخوة يجمعون سؤالا واحدا نجعله فقرة واحدة مع تطويلها لأنها تتلاقى في كثير منها ونختم بها وتكون دينا نطلبكم به. يقول هذا الأخ: ما هو أفضل كتاب للطالب بعد فهمه لهذا الشرح المبارك؟ ويتبعه بعده سائل يقول: ما هو أفضل متن مختصر وعليه شرح مفيد في أصول الفقه؟ ثم بعد ذلك يذكر هذا الأخ حال من قرأ الورقات واستشرحها وقرأ عدة شروح أحدها على شيخ له يد في الأصول، ثم قرأ مختصر ابن حامد وشرحه، هل يذهب لمرتقى الأصول لابن عاصم أم يلزمه قبل ذلك كتب كالروضة وغيرها كشرح مختصر التحرير؟ أرشدونا وفقكم الله، وما الأفضل المرتقى المراقي؟ الجواب أن يقال: من تصور ما ذكرناه من مسائل أصول الفقه في الورقات فإنه يرجع فيقرأ كتاب شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان، فإنه قد جمع فيه مادة أو جمع علما حسنا يتعلق ببيان معاني هذا الكتاب، وفيه تحقيقات جيدة. ثم بعد ذلك عليه بقراءة كتابين اثنين للعلامة ابن عثيمين، أحدهما شرحه على نظم الورقات، والآخر شرحه على كتابه الأصول من علم الوصول، من علم الأصول. فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد حقق فيهما مسائل عدة، واعتنى بضرب الأمثلة بحيث لا تجده يستجر أمثلة الأصوليين. ثم بعد ذلك له أن يرتقي إلى المرتقى أم المراقي، ثم وقد سأل أيهما أفضل، فنقول إن المرتقى أفضل من المراقي، فإنها منظومة بديعة جمعت مسائل أصول الفقه، فيوجد فيها ما ليس في غيرها، ومن جملة ذلك ما يتعلق بالمقاصد الشرعية، كما أنه خلصها من كثير من المباحث الأجنبية، كما قال في صدر نظمه: حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق. ولكن هذه المنظومة يعوزها الشرح، ولا يوجد بأيدي الناس إلا شرح الولاتي محمد بن يحيى، وهو شرح طباعته سيئة، والطباعة السيئة أصعب معها الفهم، لكن إذا نظمها الطالب بأن يكتبها على الحاسب وينسخها ويستفيد هذا أولى. وهناك شرح آخر طبع في بلاد الشنقيط ولم يصل إلى هذه البلاد، لمحمد فارس الشنقيطي رحمه الله. ثم يعتني الإنسان بتدريب هذه الملكة والعلوم الآلية، إذا لم تدربها فإنها تذهب. فالنحو إذا لم تكن كلما مررت على جملة حاولت أن تعربها وأن تقرأ قراءة صحيحة لم ترسخ فيه، وكذلك الأصول ينبغي إذا مر عليك دليل فاجتهد في الاستنباط منه، واستمع إلى ما سجل من أحكام القرآن للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ترى حسن الاستنباط في مسائل الدين باعتماد أصول الفقه. إذا علم هذا فإننا ننبه إلى أمور عدة نختم بها. أولها: ليعذرنا الإخوان في كثرة الإيجاز في هذا الكتاب، فإن الإيجاز قد حمل عليه كونه أول مطعوم لكثير منكم في أصول الفقه، فينبغي أن يترفق في إلقاء العلم إلى المتلقين حتى تستوعب قلوبهم أكثر قدر منه. وقد يجر هذا الإيجاز إلى ترك بعض الألفاظ التي تحتاج إلى تعليق، لكن قد تقدم في سالف الدروس ما يبينها، كعبارة الحطاب الرعيني لما ذكر اليد وذكر أنها محالة في حق الله عند كلامه على قول الله تعالى: السماء بنيناها بأيدي، فإن دعوى إحالتها بحق الله إنما هو باعتبار الجارحة المخلوقة، أما باعتبار ما تعرفه العرب في لسانها ويؤمن به المسلمون من ألفاظ الكتاب والسنة فإنهم يثبتون يدا لله عز وجل لائقة بجلاله. وثانيها: أنبه الإخوان على الحرص على أدب العلم، لأن العلم بلا أدب لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن أكبر أسباب حرمان العبد الخير عدم تأدبه في عبادته، ومن جملة هذه العبادة طلب العلم. ولا ريب أن التكفير غير مرة على الهواتف الجوالة بأن تغلق وأن تجتمع الحلقة وأن لا تتفرق، إن دوام المخالفة لذلك هو من باب عدم الأدب. ولسنا بحمد الله نطلب من أحد درهما ولا دينارا، ولا نزداد بالأعداد، ولربما جلس عندك واحد خير من أن يجلس عندك مئة. وهذا نافع مولى بن عمر لم يكن يجلس عنده إلا مالك بعد الفجر، وكتب أهل العلم مليئة بما رواه مالك عن نافع، فينبغي أن لا يظن ظان أن الدرس محتاج إليه، فليس الدرس محتاجا إلى أحد. من تأدب فيه وذي العلم، ومن لم يتأدب فيه فلا يلومن إلا نفسه، لأنه جنى على نفسه بعدم الأدب. وبعض الإخوة ألحظوا أني أنبههم غير مرة ثم يرجعون مرة أخرى إلى ما نبهوا عنه، ولسنا بحمد الله بحاجة إلى أن نعيد ترفقا بالإخوان، وذلك أن هذا الزمان جر على مجالس العلم أوابد ومصائب، وقد كانت مجالس العلم معمورة بالطاعة والجلالة والمهابة، فلما تباعد الناس من آدابه صارت مجالس العلم كمجالس أهل الدنيا، نسأل الله العافية. ولا ريب أن هذا من تعظيم الشريعة، ومن عظم الشريعة فليبشر بالخير، ونحن لا نسأل لأنفسنا تعظيما، وإنما نسأل التعظيم لما نجتمع عليه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعظم الوحي المنزل فإنه ليس بحقيق بالتعظيم. ولذلك يستريب بعض الإخوان إذا سمعوا في سير العلماء المؤدبين أنهم يطردون الطالب، وذلك أنهم إنما طردوه ليس لحظوظ أنفسهم، وإنما لحظ الشريعة. فإذا كان الطالب مستهينا بالشريعة فلا إجلال شريعة الله أولى وأعظم من إجلال سواه سبحانه وتعالى. وما زال الناس على ذلك قرنا بعد قرن، فتجد هذا في الصدر الأول ثم بعده إلى هذه القرون. وقد جلست مرارا إلى علامة الكويت محمد بن سليمان بن جراح رحمه الله تعالى، فكان في مجلسه من حسن الأدب كمال الإقبال ما ليس في مجالس غيره، وقد كان مما فعل كما ذكر لي بعض الملازمين له أن طالبا حضر عنده في درس الفجر في دليل الطالب، فعمد إلى الدليل وجعله بوقا وعقد صفحاته، فنبهه الشيخ إلى أن يقرأ أن يحمل الكتاب بأدب وإجلال. فما أن انتهى الشيخ من كلامه ورجع إلى النظر في كتابه ورفع رأسه، وإذا بصاحب ذاك الكتاب قد رجع مرة أخرى إلى لي عنقه، فأخرجه الشيخ من حلقة درسه، لأنه إذا لم يتأدب مع الشريعة فحقيق أن يؤدب بمثل هذا. ولسنا بحمد الله ممن يرغب في الشروع في هذا، بل التلطف في الناس والترفق واللين من مطالب الشريعة، وقد كان على ذلك السلف، ولا سيما أن غالبنا في السن قريب. لكن أنبهكم إلى أن حظكم من العلم على قدر تعظيمكم للعلم، فمن عظم العلم امتلأ قلبه به، ومن لم يعظم العلم خرج كما دخل. نسأل الله العلي العظيم أن لا نغبن في أوقاتنا وقواتنا. المسألة الثالثة من قواعد درس الفجر، درس الفجر يبدأ 5:30، هذه قاعدة مضطردة في أي درس لي بعد الفجر، فإنه يكون بعد ساعة من الأذان. المسألة الرابعة، إذا أعلن في يوم من الأيام بأنه صلاة استسقاء فإن الدرس الصباحي يكون بعد 1:30 من شروق الشمس، فإذا كانت الشمس تشرق مثلا 6:55 في بعض الأوقات فإن الدرس يكون بعدها 1:30، يعني 7:00. وعلى هذا فقس في شتاء أو صيف. المسألة الخامسة، غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر يكون اختبار كتاب تعليقات على العقيدة الوسطية في هذا المسجد. المسألة السادسة، وين مصطفى؟ معك قصيدة؟ أعطني نسخة منها. المسألة السادسة، من ضنائن العلم المظهور بها هذه القصيدة اللطيفة التي يقول فيها أحد العلماء رحمه الله تعالى: إن القلوب بيد الباري يقلبها، فاسأل من الله توفيقا وتثبيتا، من يضلل الله لا تهديه موعظة ومن يهديه فلو قد كان عنتيتا سل الله الهداية يمن بها فإن هديت في الخيرات أوتيتا فهذه غربة الإسلام أنت بها فكن صبورا ولو في الله أوذيتا واسأله من فضله الوسع يمن بها عليك واصبر ولو في الله عوديتا فسوف ترضى غدا إن جيت ممتسكا منه بتوحيد بشراك إن جيت فوحد الله فيما كنت تعمله إن جئت في الحشر بالتوحيد إن جيت واعلم بأنك مخلوق لدعوته فإن أجبت فللخيرات أوتيت. هذه القصيدة هي لإمام الإسلام والمسلمين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد وجدتها على أحد الكتب الخطية قديما وعلقتها، ثم أخذها بعض الإخوان جزاه الله خيرا وصفها ويريد أن يوزعها عليكم إن شاء الله تعالى حسبة إذا انقضى المقام. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على مثل هذه الظنائن وأن يعتني بها. وأذكر أن عندي أيضا أبياتا للعلامة بن باز رحمه الله تعالى لم يذكرها كل من ترجم له، كما أن هذه القصيدة لم يذكرها كل من ترجم للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكرها في مقام آخر. بقي بعد هذا الإخوة الذين يريدون أن يقرأوا المنظومات الخمس التي سبقت ولم يحضروها، فمن أراد أن يبقى نبقى لمدة يسيرة، من أراد أن يقرأ نقرأ منها منظومتين أو ثلاث وربما نقرأ جميعا ثم بعد ذلك نصرف، ومن سبق له قراءتها عن المنظومات الخمس فإنه ينصرف ويأخذ نسخة من هذه القصيدة. لعلك القصيدة توزعونها من الأمام المصطفى، خذ المجموعة معك، سموها بينكم وزعوها على الأمام. الأخوان الذين يريدون أن يمشوا يمشون إن انتهينا، إلا ما يتعلق بالأخوان الذين لم يحضروا المنظومات الخمس فإننا نقرأها إن شاء الله تعالى. سموها يا أخوان. ماشي الذين يبقون يقربون. الله أكبر.